كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام في مسائل الجهاد في الآية 84 سورة النساء. يأمر الله تبارك وتعالى نبيه بالقتال بالكفار، فيقول جل وعلا عجل المسلمين يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فقاتل، هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، والقتال الذي أمر به هو القتال في سبيل الله، أي بإعلاء كلمة الله ونشر دين الله، وهو على جاء للنبي صلى الله عليه وسلم على جهة الإلزام والإجابة. وقال جل وعلا لا تكلفوا إلا نفسك وحرض المؤمن، يعني أنه لا يلزمك أن تلزم الناس بالقتال، وإنما ترغبهم فيه وتحرضهم عليه وتدعوهم إليه وهم يتحملون مسؤوليات. من أراد أن يشارك ويحصل على الأجر الذي أعده الله تعالى للمجاهدين في سبيله فإنه يسارع في ذلك، ومن أحب الركون والراحة والتخلف فأنت لا تتحمل شيئا من وزره بعد أن تدعوه وترغبه. فلا تكلف إلا نفسك ولا تكلف أعمال الناس، وإنما كل إنسان يتحمل مسؤوليته بنفسه. فإذا تأخر بعضهم أو رغب عن القتال ولم يرغب فيه فإنه لا شيء عليك في هذا. وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي إن قتال الكفار من الأسباب التي تكف شر الكفار عن المؤمنين وتحول بينهم وبين إيذاء المؤمنين، فإن المؤمنين كانوا يضطهدون ويضيق عليهم في مكة وفي غيرها مما يكون فيه المؤمنون أقلية وضعاف وليس لهم دولة وسلطان. فقتالك للكفار يكون سببا في صد أذية الكفار عن المؤمنين وكف بأسهم وشرهم وأداهم عن الذين آمنوا. ثم بيّن جل وعلا أنه تبارك وتعالى أشد بأسا وأشد تنكيلا، فقال والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، بمعنى أن الله جل وعلا هو القادر على كل شيء، ولكنه خلق الأسباب والمسببات، وحتى يحصل الناس ويبتلون ويختبرون في صدق إيمانهم ورغبتهم في الخير، جعل مثل هذه الأعمال ليميز من يسارع في الخيرات ممن يؤثر الراحة والركون والدعاء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. فهذا يبين لنا عظيم ثواب الجهاد في سبيل الله. وقد روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له جنة. قال: فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في جنة، 100 درجة في جنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي؟ قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وهذا يبين لنا منزلة الجهاد ومكانته من الدين، وهذا في الجهاد الذي هو فرض كفاية، وليس في الجهاد الذي هو فرض عين. الجهاد الذي هو فرض كفاية مقصود به نشر الإسلام وإعلاء كلمة الله، وأما إذا داهم العدو بلدك أو استنفر الإمام الناس فإنه يتعين على الناس جميعا، من جاهل من كان يستطيع حمل السلاح ومواجهة العدو فإنه يكون عليه فرض عين. وكذلك إذا كان يعرف أعمالا لا يعرفها غيره من وسائل السلاح أو غيرها مما يعين المسلمين في قتالهم بالكفار فإنه يكون في حقه فرض عين ولا يكون فرض كفاية، لأن تخلفه يضر بالمسلمين، فيكون من المتعين عليه أن يبادر بالمشاركة لكف الأذى عن المؤمنين. ثم قال جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. من يشفع أي من يسعى في أمر يترتب عليه نتيجة، الشفاعة يستعي بأمر يخص غيره يكون هو واسطة فيه، وهو ما يسمى في وقتنا هذا هو الواسطة. الإنسان الذي يسعى لتحصيل خير لغيره من دون أن يترتب على هذا الخير ضرر بالآخرين أو تفويت مصلحة عامة أو خاصة، وإنما يتحقق فيها مصلحة لهذا الشخص، فهذه شفاعة حسنة يكن له نصيب منها أي من ثوابها وتحصيلها. وسمي الشفيع شفيعا لأنه بانضمامه إلى صاحب الحق صاروا اثنين، بينما صاحب الحق فرد، فإذا انضم إليه هذا الشفيع صار شفعا له وانضم معه في المطالبة لتحصيل الخير لذلك الشخص. فالإنسان الذي يسعى لتحصيل الخير لغيره من دون أن يترتب على هذا السعي تفويت حق للغير أو ضرر بالعامة أو الخاصة فإن هذا من الشفاعة الحسنة. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي من يسعى في تحصيل أمر ضار في تفويت حق لأحد من الناس، تقديم شخص على آخر، تقديم من لا يستحق على المستحق، فهذه تسمى شفاعة سيئة يكون له وزر منها وإثم يلحقه بسبب أنه فوت على صاحب الحق حقه وسعى في إعطائه لغير المستحق له، أو أنه سعى في إيجاد شر وبلاء وفتنة تحل بالناس سواء كانوا عامة أو خاصة. فالذي يسعى في تحصيل هذا يكون أيضا له وزر مما عمل يلحقه بسبب كل إثم يعمله هؤلاء الذين نتج فعلهم عن سعايته وشفاعته ووقفه. ثم أخبر جل وعلا بأنه كان على كل شيء مقيتا، قال وكان الله على كل شيء مقيتا. مقيتا أي حافظا وحسيبا ورازقا، فالله تبارك وتعالى هو الحافظ وهو الذي يرزق من يشاء وهو الذي يقيت يعطي من شاء قوتا ويمنع من شاء من القوت، وهو الذي يحفظ الإنسان ويحسب له حسابه ويعطيه حقه. والله تبارك وتعالى يقيت هؤلاء ويعطي هؤلاء ويمنع هؤلاء، وأنت أيها الإنسان اعمل الأسباب، فشفاعتك إنما هي سبب من الأسباب. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فالإنسان يشفع شفاعة حسنة ويحصل بهذا الأجر، ولا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله، لكنك أنت صرت سببا في تحصيل خير لهذا الشخص. ثم ذكر المولى جل وعلا موضوعا آخر، قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. إذا حييتم يعني إذا أحدا قدم إليكم تحية، وتحية أهل الإسلام السلام، بمعنى إذا أن أحدا سلم عليكم فردوا عليه أحسن مما واجهكم به وحياكم به، وإلا أقل الأحوال أن تردوا مثل ما سلم به عليكم. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني أقل الأمور أن تردوا مثلها. روى سلمان الفارسي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ورحمة الله. ثم أتى آخر فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم جاء آخر فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك. فقال له الرجل يا نبي الله بأبي أنت وأمي، أتاك فلان وفلان فسلم عليك فرددت عليهما أكثر مما رددت عليك، فقال إنك لم تدع لنا شيئا. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فرددناها عليك. فهذا الأول رد عليه أكثر مما أتى به، وكذلك الثاني، لكن الثالث استوفاها وأتى بها كلها فما بقي شيء. أخذ من هذا العلماء على أن أكثر جملة في السلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا يزيد عليها، هذه هي التحية الكاملة. والرد عليها أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو يقول وعليك، أي وعليك مثل ما قلت. وإذا قال وعليك فإنه رد عليه بمثل ما حيى به صاحبه. وقد ورد عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس فقال عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه ثم جلس فقال عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه ثم جلس فقال ثلاثون. يعني أن الإنسان الذي يقول السلام عليكم يحصل عشر حسنات، والذي يقول السلام عليكم ورحمة الله يحصل عشرين، والذي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يحصل ثلاثين حسنة. وهذا دليل على فضيلة السلام، وأنه ليس فائدته هي مجرد التلطف للمخاطب، وإنما تحصل أنت ثوابا من عند الله. وإذا تأملنا هذا وجدنا أن الإسلام نظم كل شؤوننا بما فيها التحية. أما لو قال الإنسان مرحبا أو قال صباح الخير أو قال حياك الله، فهذه ليست هي تحيتنا التي يترتب عليها الثواب والأجر، إنما تحيتنا نحن أهل الإسلام السلام، قالوا سلاما قال سلام. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديثين اللذين سمعتموهما الصورة الكاملة للتحية بين المسلمين وكيفية ردها وما يترتب عليها من الثواب والأجر. ولهذا ينبغي أن تكون دائما عادة أهل الإسلام في هذه التحية الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يصلح أن الناس يتركونها أو يستعملون غيرها. نعم، إذا أتى بها كاملة وأراد أن يزيد عليها من باب الترصف فهذا من باب المباحات ليس من باب المستحبات أو نحوها. فلو أنه أراد أن يتلطف به بزيادة عبارات حسنة بعد أن يأتي بالتحية الشرعية يرحب به ويهلي ونحو ذلك، لكن يكتفي بها لا يصح، وليس هذا هو المطلوب في التعامل بينهم، وإنما المطلوب منه أن تكون عباراتهم هي السلام. ولهذا لو أن إنسانا في شدة الخوف من شخص وقال له ذلك الشخص السلام عليكم يهدأ نهائيا ويزول ما به من هم وغم. لو أن إنسانا في طريق خال وهو مظنة الأعداء وقطاع الطريق ونحو ذلك فقابل شخصا وخاف منه، فإذا قال أحدهما للآخر يا السلام عليكم ورد الآخر زال كل ما في أنفسه من الخوف. هذا يبين لنا أثر هذه الكلمة من الطمأنينة وانتشارها بين الناس بسبب ما تدل عليه هذه الكلمة، لأن معناها عظيم، السلام عليكم، وهذا اطمئنان وزوال للخوف، فلست في خوف وإنما أنت في أمن وسلام. ورحمة الله دعاء له برحمة الله، وبركات الله دعاء أن تتنزل عليه بركات الله. وماذا يريد الإنسان أكثر من هذا من شخص غريب لا يعرفه؟ فلهذا كانت هذه التحية هي أشرف التحيات، وهي تحية أهل الجنة، تحيتهم فيها سلام. لهذا قالوا، قال بعض أهل العلم إنه إذا سلم عليك الكافر فإنك ترد عليه بمثل ما سلم. ولهذا كان اليهود إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وعليكم، وكانوا أحيانا يقولون السلام عليك، فيقول عليه الصلاة والسلام وعليكم. وسمعتهم عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت وعليكم السلام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت وعليكم يكفي، لأن معنى السلام الموت، فهم يقولون الموت عليك، يعنون بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم بمثل ما قالوا، قال وعليكم، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليكم مقبول، ودعاءهم على النبي صلى الله عليه وسلم غير مقبول. فهو رد عليهم بقوله وعليكم، ولم يقل وعليكم السلام، ولم يقل وعليكم السام، وإنما قال وعليكم، أي أن الذي وجهته لنا نرد عليكم. وهذا يدل عليه أو ردوها بقوله تعالى وإذا حييتم تحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فالكافر لا يرد عليه بأحسن منها وإنما يرد عليه بمثلها. ولا يبدأ الكافر بالسلام، وإنما إذا سلم فإنه يرد عليه. ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال من يسلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسيا، بقوله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقتادة رحمه الله يقول فحيوا بأحسن منها يعني للمسلمين، أو ردوها يعني لأهل الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا رقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. قد رواه مسلم عن أبي هريرة. ومن باب أولى غيرهم من سائر السفرة فلا يبدأون بالسلام، وإنما إذا سلموا فإنه يرد عليه. وقوله إذا لقيتم في طريق فاضطروهم إلى أضيق، يعني أنهم لا تسع لهم الطريق، من باب المضايقة لهم والتضييق عليهم لعلهم يسلموا. وقد قال العلماء رحمهم الله إن الرد واجب على من سلم عليه، والسلام سنة ليس بواجب. فإذا أحد بدأك بالسلام فإنه يجب عليك أن ترد عليه. وهذه المسألة يعايى بها، يقولون سنة أفضل من فريضة، أو سنة أفضل من واجب. السنة هي البدء بالسلام، فهذا مندوب إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم الذي يبدأ بالسلام. والرد واجب متعين، فالذي بدع وأدى السنة حصل على أجر أكثر من الذي رد عليه واجبا. ثم ذكر المولى جل وعلا انفراده بالألوهية، وقال تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الله لا إله إلا هو، لأن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بالإلهية، فلا إله غيره ولا رب سواه، هو المستحق للعبادة وحده دون أن يشترك معه أحد، لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا ولي من الأولياء، بل هو جل وعلا المتفرد بالإلهية، وهو الذي يستحق العبادة وحده دون سواه. وهذا لجميع المخلوقات، فليس هناك خلق يعبد إلها آخر، بل المستحق للعبادة لجميع الكائنات هو خالقها ومدبرها، وهو الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: ليجمعنكم إلى يوم القيامة، وهذه لام موطئة للقسم، أي والله ليجمعنكم، أي أنكم تجتمعون أولكم وآخركم في مكان لفصل القضاء في يوم القيامة. وهذا اليوم لا ريب فيه، لا شك فيه، ليس فيه شك، بل هو حق وصدق لا بد أن يقع. وهذا نوع من التهديد والوعيد لمن لا يوحد الله ويشرك معه غيره، يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله. الواجب إفراد الله بالعبادة لجميع أنواعها، صلاة وصيام وزكاة وحج وخوف ورجاء ورغبة ورهبة وتوكل وإنابة وخشية، وكل أنواع العبادات من دعاء وغيره يجب أن تكون لله تعالى. ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق من الله في حديثه، وهذا حديثه، حديثه هو ما سمعتم، ولا أحد أصدق منه، ووعده وعيده حق وصدق. ومن وعده ما وعد به الصالحين بالثواب، ومن وعيده ما توعد به الضالين بالعقاب، ومن ذلك جمع الناس في صعيد واحد للحساب والعرض. وعلى هذا فلا يسوغ لأحد أن يكذب بهذا الأمر، فهو خبر الله، وخبر الله تعالى صدق ليس فيه شك ولا ريب. لهذا ندرك أن الإنسان إذا جاءه أمر أو نهي أو خبر من عند الله تبارك وتعالى أنه يجب عليه أن يقبل هذا الأمر، يجب عليه أن يصدقه، لأن الله تبارك وتعالى هو أصدق حديثا من كل شيء، أصدق من البشر، وأصدق من الملائكة، وأصدق من الجن، وأصدق من كل شيء، فهو تبارك وتعالى قوله صدق، ووعده صدق، ووعيده صدق، ف فما الذي يمنعك يا ابن آدم أن تتردد في الالتزام بهذه الأمور؟ أنت المقصود بها فعليك أن تقبلها وتعلم أن ما جاء في القرآن ليس مجرد كلام وليس له رصيد من الواقع، وإنما هو حق وصدق لا يتطرق إليه الكذب بحال من الأحوال. والله تبارك وتعالى هو الذي يقول لنا هذا: ومن أصدق من الله حديثا. يعني أنت يا ابن آدم لا يأخذك التسويف وطول الأمل وتقول لا المسألة محتملة، بينما لو كان جندي يريد أن يأخذ منك قسيمة في طرف الشارع كان تربط الحزام ولا تخالف في هذا خشية من العسكري اللي هو ابن مشرف، بينما ممكن أنه يغفل عنك، ممكن أنه يتساهل في موضوعك، ممكن أنه ينشغل بغيرك، لكن كلام الله تعالى لا يحتمل غير الصدق في حال من الأحوال. فإذا جاءتك الأوامر التزم بها، وإذا جاءتك النواهي الحذر منها، وإذا سمعت الأخبار فإنها لا يتطرق إليها شكل.